قدر الله على بقدر الله عز وجل. فخرجوا يتكلمون، قال لقد غيرنا فكرتنا عن الناس، والله العظيم هذا حدث، قال لقد غيرنا فكرتنا، كانت الفكرة سيئة للغاية، مصر فيها هذا الدين وفيها هؤلاء الناس وفيها هذه الدعوة وبهذا الأسلوب وبهذه الصراحة، ومن الإنصاف يا جماعة ولجوبك الشنآن القوم على العلا تعدلوا أدينوا، هو أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى. من الإنصاف أننا لا نعلم بلدا أخرى يقال فيها مثل هذا الكلام بهذا التصريح، وفي الجمعة وفي مثل الجمعة ثم ينصرف الأمر وكأن الشيء لم يكن، لا نعلم بلدا نحن. فهذا من نعمة الله عز وجل برغم السواد والزرقم الذي طالما أتحدث عنه، إلا أنه هذه نعمة من نعم الله عز وجل في بلدنا هذا. لكن هذا الكلام يعني حزن معارضة دليل معارضة، هل هذا هو الهدف؟ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الهدف أن نعظم شرع الله وأن نعظم حرمات الله حتى يأذن الله بعودة شريعة الله عز وجل كأقوى سبب لكي يمن الله علينا وأن يحكم فيما شرعه قبل أن نلقاه. لا بد من الأسباب، ولا أراد الخروج لأعد له عدة. فما هي العدة؟ أن نحكم شرع الله فينا أولا. فهذه تجعلنا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا أمر في منتهى الوضوح. فتكلمنا عن الصدق وضربنا بعض الأمثلة عن الصدق، ومن هذه الأمثلة ما يكثر ذكرها عن الصحابة العمالقة، عن تلامذة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فنبدأ بهذا القدر من بعض الغزوات وبعض السرايا التي بعثها الرسول عليه الصلاة والسلام، لما بعث سرية عينة وفيها عشرة من الصحابة وأمر عليهم عاصم بن ثابت. فلما اكتشف أمرهم خرج لهم حي من لحيان، فأحاطوا بهم، طلبوهم حتى وجدوهم وأحاطوا بهم. لجأ الصحابة إلى سدسد، إلى موضع يحكمون فيه ويتحكمون به. فقام هؤلاء الناس الكفار من لحيان، فقاموا بضربهم، ولكنهم في البداية قالوا انزلوا إلينا ولكم العهد والميثاق ألا يصيبكم منا أذى. فقال عاصم بن ثابت رضي الله عنه، وهذا دين صدق الصحابة، قال أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم بلغ عنا نبيك، لم نستطع أن ننجز المهمة وها نحن الآن نقتل، فبلغ عنا نبيك يا رب. صادق، وقاتل في سبعة معه حتى قتلوا، وقتل هذا البطل. صدقوا ما عهد الله عليه، رجل صادق لا يعمل إلا لله عز وجل، عاصم بن ثابت. ثم تبقى الثلاثة، زيد بن الدثنة وقرأها بعضهم الدثنة، وخبيب بن عدي، ورجل آخر، ثلاثة بقي. فقالوا ننزل على العهد والميثاق، فلعلنا أن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فلما نزلوا إلى القوم فكوا أوتار قسيهم وربطوهم بها، فقال الرجل الثالث وهذا أول الغدر، فنفض يديه منهم وقاتل حتى جبروه وقتلوه، وثبت حتى لقي ربه عز وجل، فهو صادق. أما زيد بن الدثنة أو الدثناء فلما اشتروه، وحكينا قصته في الدرس الماضي وتعلمون موقفه العجيب، لما عرض عليه أبو سفيان أتحب أن محمدا عندنا الآن تضرب عنقه أو نضرب عنقه وأنت في أهلك، أتحب ذلك؟ قال والله ما أحب أنه هو في مكانه الآن، في مكان الذي هو فيه تصيب شوكة تؤذيه وأنا في أهلي. هذا رجل صادق وأقبل على الموت. هذا خبيب أيضا بن عدي لما اشتروه ليقتلوه بالحارث بن عامر بواحد من أشراف قريش لأنه قتله، فلما اشتروه ليقتلوه به ولما عرضوه اولا وضعوه في الاسر فترة حتى يتسنى الخروج من الى الحلم من الحرم الى الحلم، فجعلوه اسيرا ومكث اسيرا فترة. فلما استجمعوا على قتله او استجمعوا قتله طلب موسى من واحد من دناسل الحارس ليستحد بها استعدادا للقاء ربه عز وجل. فغسلت هذه البنت غسلة ولها صبي او بني لها، فبرز الى خبيب فاجلسه خبيب على فخذه. فلما استقرت هذه البنت نظرت فاذا بابنها وقد اجلسه خبيب على فخذه وبيده الموسى وهي التي اعطته هذا الموسى، قالت ففزعت فزعة عرفها خبيب مني، فقال اتخشين ان اقتله؟ ما كنت لافعل ذلك ان شاء الله، نحن قوم صادقون، نحن لا نغدر، استعرت منك الموسى فاعرتني اياه، وما لك من ذنب ولا نقل ذنب في هذا، واقتل ولدا طفلا وانا المسلم انني في الحرب لا اقتله، انني اطمع في ان يكون مسلما وان يعبد الله كما نعبده. هكذا يريد ان يقول خبيب هذا البطل، تبين صدقه مش ينتقم بقى او ياخذه رهينه او فلا شيء، اتخشين ان اقتله؟ ما كنت لافعل ذاك ان شاء الله، هي لا تعرف الاسلام ولا تعرف طبيعه الاسلام، ما كنت لافعل ذاك ان شاء الله. فلما جاءوا واخذوه هي طبعا تحكي وتقول فوالله ما رايت اسيرا مثل خبيب، لقد وجدت في يده قط عنب وما بمكة من ثمرة وانه لموثق في الحديث. وتقول الرد ان قط العنب هذا كان مثل رأس الرجل، كان كبيرا جدا، وانما هو رزق رزقه الله عز وجل. فلما اخذوه الى الحلم ليقتلوه دعا عليهم، اولا طلب منهم ان يصلي ركعتين فمكنوه من ذلك، فتركوا الفرصة ان يصلي. فلما قضى الركعتين انصرف وقال والله لولا ان تحسبوا ان ما بي جزعا من الموت لجئت في الصلاة قبل ان القى ربي عز وجل. ثم دعا عليه فقال اللهم احصهم عددا. طبعا ابو سفيان كان موجودا وابنه معاوية كان موجودا ولم يقل في الانسان ضعف. فتقول بعض الروايات انه القى بمعاوية على الارض، وهذا بضمير الجاهلية ان الدعاء اذا طلق من الرجل الصادق المظلوم ثم القى الرجل نفسه على الارض فان الدعاء لا تصيبه، هذا يعني بضمير الجاهلية. فالقى سفيان ابو سفيان القى ابنه معاوية على الارض حتى لا تصيبه دعوة قبيب المظلوم. ما ذنب قبيب؟ وهو رجل عظيم والكل يشهد بذلك، ومبعوث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سرق هل زنى هل بطش هل ظلم؟ انما دعاهم ليعبدوا الله وحده، فما الذي ينقمونه على خبيب؟ فقال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. ثم انشا يقول ولست اباني حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شنه ممزعي. ولو قصيدة طويلة في هذا، انه يقبل على الموت لانه صدق، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدق في خلقه، الولد على فخذه ويستطيع ان يهدد به ويستطيع، كلا انه لا يفعل ذلك، وانما هو يناصف الولد ويعلم انه قسم من الكفار الذين سيقتلونه. ثم هو يثبت ويقول هذا، ثم هو يصلي ويزيد الاسلام فخرا وشرفا ويزيده علوا عند الناس، لانه يثبت لهم انه شجاع وانه صادق، والصادق شجاع، الصادق لا يجبن، الصادق لا يخاف، الصادق لا تصيبه سهام العدو الا ان كان دنا اجله، فهو يعلم هذا. تبين الناس من المسلمون، شجعان ابطال لا يهابون القتلى، لا يهابون الاعداء، والله لولا ان تحسبوا ان ما لي جزع لزدت من الموت، يعني لزدت في صلاتي. هذه امثله من الصدق والصادقين. فاذا رجعنا قبل ذلك بشيء من السنوات وجدنا مصعب بن عمير، مصعب بن عمير وهذا الذي كان أرفه وأسرف شاب بمكة، كان يركل في الحرير. مصعب هذا كان يركل في الحرير وكان يلبس الديباج ويستمتع بالحر والحرير في مكة، ورجل جميل يدو جاهة، فإذا به يهاجر لأنه صادق يسرق كل هذا ويقعه بنعله ابتغاء رضوان الله عز وجل، ويخرج إلى المدينة مهاجرا، وكان أول المهاجرين إلى المدينة ليفقه الناس في الإسلام. لما طلبه الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقرة، طلبوا منه رجلا ليفقههم في الدين وليقرئهم القرآن، فأرسل مصعب بن عمير رضي الله عن جميع الصحابة فأرسله إليه ليفقههم وليعلمهم دينهم، وكان يلبس برده المرقوعة بشيء من الفرو، لدرجة أن بعض الروايات وفيها ضعف تذكر لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى مصعب بهذه الهيئة وذكر ما كان عليه في مكة، وكان أوجه وأنعم وأسرف وأرقى شاب بقريش، فإذا الآن يقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بكى من أجله، فنبيه فيها ضعف، لكن انظر إلى المعنى، رجل صادق. الدنيا لا تضعفه، الدنيا لا تضغط عليه بكل شهواتها ونسائها ووجهاتها ورياساتها وسمعاتها ورياءاتها، الدنيا لا تضغط عليه، انه صادق. فالناس ان يقولوا امنا، ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم يبتلون، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسكتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب، الا ان نصر الله قريب. ام حسبتم ان تدركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وهكذا ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الايات واضحه، سنه ربانيه لا تتخلف. فهذا اثبت صدقه وانه لا يريد دنيا ولا يريد الحضور، وانما يريد وجه الله عز وجل. ما بين الذي استقبله بالمدينه اسعد بن زراره واستمعت الى شيء من كلامه في بيعه العقبه لما امسك بايدي القوم وقال رويدا اهل يثرب وتعرفون الاثر، فكان في المدينه. فمن الذي جاء ليدعو الناس الى الاسلام وليفقههم في الدين؟ انه مصعب بن عمير رضي الله عنه. فمكث في بيت اسعد بن زراره رضي الله عن جميع العمالقه هؤلاء، عن خير القرون وخير العالمين بعد الانبياء والمرسلين. فلما نزل عنده يدعو الناس ويقرا الناس القران، جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان كافرا اذ، وهو الذي اهتز العرش لموته. انظر الى قصيده في هذا العملاق الكبير جدا، يهتز العرش الموت. نعم، انظر الى الصدق وكيف يعامل الله الصادقين، وكيف يهدي الله من عنده محل يقبل الهدايه. يعني هو صادق ليس كاذبا، فلا يعلمن الله ما خلق ولا يعلمن الكاذبين. سعد بن معاذ كان كافرا وقتها، واسيد بن خضير، وتلك قصه اسلامهما. فقال سعد بن معاذ: يا اسيد اذهب الى هذين الرجلين، لقد اتيا الى دارينا ليسفها ضعفاءنا، فاجرهما وانههما ان ياتيا الى دارينا. فوالله لولا انك تعلم اسعد بن زرار مني، لانه ابن خالته، لو انت تعلم انه ابن خالتي لكفيتك هذا الامر، فاذهب انت. هكذا يقول سعد بن معاذ، يقول لمن؟ لاسيد بن حضير. فاخذ اسيد بن حضير رمحه، شكرا على ايه؟ اخذ رمحه، ثم ذهب الى رجلين الى اسعد، وكان في بستان ليستطلع الناس وليدعو الناس، واتيا في دور الانصار لا يخافان، يدعوان الى دين الله عز وجل. فجلس في هذا البستان، فذهب الى اسيد بن حضير فوقف عليه المتشتما: ما جاء بكما الى دارينا؟ يعني داري انا وانا سيد قومي، والى داري سعد بن معاذ.

ونهرهما أشد الانتهاء، وقال له والله يا أسعد لولا ما علمت من قرابتك مني ما رمت مني هذا، أتخشان في ذلك بالمنكر بما نكره؟ وهكذا تلون. فقال له مصعب نفس الشيء نفس الشيء، قال له أوصلني كيف تسمع؟ فإن رضيت أمرا رضيت به قبلته، وإلا نزعنا عنك وكشفنا عنك. فقال له أنصف نفس الكلمة، سبحان الملك عز وجل، قال له أنصف، وركز حربته كما فعل أسلم الحديث. وتقول بعض الروايات أنه قرأ عليه أول سورة الزخر، فعندها برضو قال أسعد ومصعب فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم من إشراقه وتسهله، قال كما تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا هذا الدين. وقالت قصة الإسلام كعب بن معاذ، انظر إلى الصدق، هذا أصدق بن خبير، إنه لم ينهزم ولا رجع بأذن مكسورة ولا خائف ولا أخشى، إنه صادق، صدق ما عهد الله عليه ولا أخشى أي شيء. فانظر إلى سعد بن معاذ والآخر لما رجع إلى القوم وإلى قومه، قالوا جميعا قالوا فوالله لقد رجع سعد بن معاذ بغير الوجه الذي ذهب به. في شيء حصل؟ قال يا قوم ما تعلمون من أمري؟ قال أنت سيدنا وأفضلنا وأعظمنا نصيبة وما شابه. فقال بعد أن قالوا ذلك فإن كلام رجالكم ونسائكم حرام علي حتى تؤمنوا بالله ورسوله. في حلمة فلم يتبقى احد منهم الا هؤلاء العمالقه، صدقوا ما عهد الله، عرف ما الحق، كذب خلاص انتهى الامر، لا يعنيه قومه هذا يوافق هذا لا يوافق، هذا يغضب هذا يفرح، لا يعنيه هذا، انما هو عبد لله عز وجل. فلقد اهتز العرش للوقفات، والموت قصه عجيبه كلها ايات وكرامات كما يقال، اهتز العرش للوقفات الموعظ لا اله الا الله. هذه امثله تبين شيئا من الصدق لهؤلاء العمالقه. انظر مثلا لغزوه تبوك، وفيها الايه التي ذكرناها قبل من سوره التوبه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد تاب الله على النبي. هل النبي يعني سرق او زنى او ارتكب الكبائر او شرب الخمر؟ حاشاه الله، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم وبارك عليه بركات كثيره. هل فعل؟ لم يفعل ذلك، تاب عليه من اي شيء، لان التوبه هي الرجوع، والمعنى العام هو الرجوع، الرجوع الى الدرجات العليا التي هي اصل الانسان والتي احسن تقويم. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. ومهما بذلت من العبادات فترقيت بمدارج الكمال فانك في طريق الرجوع الى الاصل، وهو الهدف الذي خلقت من اجله. والاصل هو ان تلقى ربك وان تجاوره في مقعد صدق عند مليك، مقعد صدق حق ثابت دائم كان المنفعه دائم، ما فيه نصب ما فيه وصب ما فيه هم ما فيه لوم ما فيه تعب ما فيه لغو ما فيه ذل ما فيه حقد ما فيه حسد ما فيه شر ما فيه ظلم. صدق مقعد صدق في مقعد صدق، والصدق يعني القوة في كل شيء، حق ثابت لا يهزه شيء ولا يجرحه شيء ولا يشوبه شيء من المضادات أو من المنغصات أو من المنقصات، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قد تاب الله على النبي مهما علا فهي توبة، على النبي عليه السلام والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة. عفوا نفس أنفاسا يقول أنهم يبتلون ساعة العسرة لا يجدون الماء، وهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يوصل الشيطان أفهذا رسول أفهذا رسول، فنحن معه وزاهدون على القتال ونفعل ذلك ثم لا نجد الطعام، والله ربنا الذي نعبده هو خالق الارض والسماوات، وكسرى وقيصر في الملاحق من الذهب والاليه من الذهب والفضه. هذا بشيء من الصدق. انت قلت عملت بالمثال وبعدين عايز الجنه هنا يعني؟

وفرح الرسول صلى الله عليه وسلم فرحا اعظم من فرح هؤلاء الثلاثه. فلا اله الا الله. بعدها يقول الله: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا. وكعب بن مالك هذا من اشد الناس جدالا لو اراد، ومن اعلاهم فتنه، ومن اجملهم لسانا ولفظا وعباره، ويستطيع. هو لما انصرف من عند الرسول عليه الصلاه والسلام، والرسول يعني تركه جنبه وجنبه حتى يحكم الله فيه، لامه قومه اشد الملام. لماذا؟ يعرفون ان لسانه صلح، وانه يستطيع ان يتكلم وان يزخرف القول وان يزينه، يعني يضحك على النبي عليه الصلاه والسلام، ربنا يتطير يقبل ويتوبه، مفيش حاجه عدي. يعني يتلومون على من؟ على كعب بن مالك، وهو يستطيع. ولكنه قال: اعوذ بالله، انا لا يمكن الا ان اصدق النبي عليه الصلاه والسلام مهما كان، ان انا اكذب على النبي عليه الصلاه والسلام، فان كذبت على النبي ما ارضيه، فان الله لا يلبث ان يسقطه علي. أن ليه؟ من أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس. هذا أمر معلوم. فلا إله إلا الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا من صدق هؤلاء الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، القصص والسيرة من أصحاب النبي عليه السلام لا تنتهي، وفيهم الأسوة. والقصص حتى في القرآن ليس من الصحابة فقط، وكل ما قص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. والموعظة هي الامر والنهي بترهيب وترهيب، يعني كلام مقبول، قصة عجيبة مسلية مؤثرة مثمرة. وجاءت به هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. انظر في القصص القرآنية وفي سيرة الصحابة تعلم كيف يكون الصدق. انظر مثلا في غزوة مؤتة، لما ارسل النبي عليه الصلاة والسلام هذا البعث واستعمل عليه زيد بن حارثة، وقال: ان اصيب زيد فجعفر بن ابي طالب على الناس، فان اصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة. وتجهز الناس وهم 3000، 3000. فلما حضر خروجهم ودع الناس امراءهم او امراء رسول الله عليه السلام وسلموا عليهم، فبكى عبد الله ابن رواحة فقال: ما يبكيك؟ فقال: أنا والله ما لي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصبر بعد الورود. انصرف عن جهنم ازاي؟ كيف؟ شوف وراك فين؟ ذهب إلى أين؟ وإلى من؟ وخايف من النار. كيف يصدر من جهنم بعد أن يردها؟ والله يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلا إله إلا الله. كما فعل الخليل العملاق وإبراهيم الذي وفى، كما فعل لما خاف وتبع. انظر، ربنا يتقبل منا، يخشى ألا يتقبل عمله، كل هذا الجهاد، كل هذا الصبر والمثابرة، ويخشى ألا يتقبل عمله. هكذا عبد الله بن رواحة صادق، رجل من أصحاب الرسول صادق، لا إله إلا الله، فيقرأ ده يبكي بسبب هذه الآية، فقال: يكون صحابكم الله بالسلامة ودفع عنكم ورزقكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة، مش هرجع لكم بقى، لا، وضربة ذات فرهم، يعني جرح إيه؟ عميق واسع، تقذف الزبدة حورة الدمع أو يطلع، أو طعنة بيدي حرانة مجهدة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدي: يا أرشد الله من غاز وقد رشدا. ثم مروا حتى نزلوا مكانكم عام، فبلغ الناس أن هرقل يلقى في 100,000 من الروس، وانضم إليه ثاني 100,000 أخرى من لقن وبدان وبلقين وظهراء وبلى، 100,000 أخرى، هذا يعني 200,000. وهم كم من الناس؟ 3000 من الصحابة. فلما بلغ ذلك المسلمين